فإذا إذا طلبت الصحبة فالأم أحق بذلك أيضا. حق بالصحبة لكن الطاعة. والطاعة أيضا في حدود ما ذكرته آنفا، لأن هنا الصحبة لا يمكن تفريقها، يعني هو إما أن يكون مع أبوه أو يكون مع أمه. هذا فيما يتعلق بهما، لكن لو كانت المسألة في أمر صدر إليه في غيرهما وتناقض لا يتعلق بهما. هل هذا سؤال غير السابق ولا أنا فهمت لا عليك خطأ؟ لا، هذا في فهم كلمة الصحابة. لا يعني ما له علاقة بالسؤال لا السابق. لا، أيوة أعيد علي. إذا كانت صدر له أمر مثلا في مثل هذه الصورة، أمه قالت له ابني وأمه قالت له لا تبني، أي نعم هذا أمر لا يتعلق بمصاحبة أمه ولا أبيه، أي نعم، يتعلق بالطاعة كما قلت. طاعة. نعم ألا تكون صورة أخرى غير صورة الله؟ أيضا هذه المسألة يجب النظر فيها. إذا كان ليس لأحد الأبوين مصلحة في الطاعة فحينئذ يكون الطاعة للوالد. نعم. السلام عليكم.